أَوَلَيْسَ السماوات والأرض بقدر سخر عليهم عليك تعاليم. الله أكبر. فسار القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله أكبر، الله الله. Thank you. فذكر